Book 2 23 Fremdsprachen lernen. تعلم اللغات الأجنبية. تعلم اللغات الأجنبية. Wo haben Sie Spanisch gelernt? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ Können Sie auch Portugiesisch؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم. وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Ich kann sie gut verstehen. أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا. Aber sprechen und schreiben ist schwer. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Ich mache noch viele Fehler. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Bitte korrigieren Sie mich immer. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Ihre Aussprache ist ganz gut. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Sie haben einen kleinen Akzent. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Man erkennt, woher Sie kommen. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Was ist Ihre Muttersprache? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ Machen Sie einen Sprachkurs? هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Welches Lehrwerk benutzen Sie? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Mir fällt der Titel nicht ein. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Ich habe das vergessen. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.